سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الماضي كنا تحدثنا عن أطماع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين، وعن اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلي لحشده لقتال المسلمين، وتحدثنا عن قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجيع، وكذلك تحدثنا عن قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة. قلنا بئر معونة هذا اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان على 8 أميال من عسفان. وسبب هذه القصة أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان طلبوا المدد من رسول الله على عدو لهم، فأمدهم 70 من الأنصار. وهؤلاء من الأنصار كانوا كيسموهم القراء في زمانهم، وكانوا كيحتطبوا بالنهار وكيصلوا بالليل. حتى وصلوا البئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. وصل الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. كذلك ذكرنا قصة ملاعب الأسنة واسمه عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة، وذكرنا سبب تسميته بملاعب الأسنة. هذا جاب واحد الهدية للرسول عليه الصلاة والسلام وما بغاش يقبلها، قال له أنا ما كنقبلش الهدية ديال المشرك. فقال له حتى تدخل في الإسلام، فأبى أن يدخل في الإسلام. قال له إذا بغيت ترسل الدعاة إلى أهل نجد فابعث من شئت، أنا لهم جار. فعلا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام طائفة عليهم المنذر بن عمرو. فجاء واحد من كفار قريش استعدى عليهم واستجاش عليهم، استجاش عليهم عامر بن الطفيل بني عامر، ولكنهم أبوا أن يطيعوه وأبوا أن يغفروا ملاعب الأسنة. فاستجاش عليهم أيضا بني سليم وفعلا أطاعوه فقتلوهم. جاءوا اعطوا 100 رام فأدركوهم ببئر معونة قتلوهم. ذكرنا قصة ذلك من أصحابنا أو إلى النبي تبعث معنا رجال القرآن والسنة، وبعث مع الله 70 رجلا يقولون من خالي حرام يقرؤون القرآن يتدارسون بالله يتعلمون، وكانوا يجي فيضعونه في الحسن عن الأجر طيبون، فهو يشترون به الصفة يوم النبي فعالهم قدما كان. فقال أحد بلغ عنا نبي أنا قد لقينا عنك ورضيت، وأترخال أنس فيه فطعنه حتى أنفذ فحرام كعبة وأصبح. وقال رسول الله هم قد قتلوا، قالوا اللهم ذا أنا قد لقينا رضينا عنك تعنا. ذكرنا ست عامر وغيرة معونة رفع ماء والأرض كراملة، بأن الرسول عليه شهرا متتابعا الظهر والمغرب والعشاء في دبر كل إذا قال سمع من الركعة يدعو من بني سليم وذكوية أمنوا من خلفه، هي السنة. عرفنا عن غزوة أو عن بني الناظر هؤلاء قصتهم صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة بدر. بقى عن كانت على قبل وقعة أحد. هذه غزوة بني النضير جاءت يعني جاء وقت الغزوة كما يقول الزهري عن عروة، يقول كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. هذا جاء في صحيح البخاري معلقة. ولكن وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا، وهو في حديثه عن عروة قال لك بأن غزوة بني النضير أو إجلاء بني النضير كان بعد وقعة بدر، مر من وقعة بدر 6 أشهر، وقبل أحد فكان هذا الحدث العظيم إجلاء اليهود، إجلاء بني النضير كما ستسمعنا إن شاء الله. وجعل ابن إسحاق وقت الغزوة بعد بئر معونة وأحد، وهذا القول علقه البخاري في المغازي أيضا، باب حديث بني النضير. قد وافق جل أهل الفتح، وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي اللي كتبوا في المغازي معظمهم، ذهب إلى يعني في كتاب زاد المعاد قال وزعم محاب الزهري أن غزو النضير كانت بعد 6 أشهر. قال وزعم إشارة إلى أن لا يوافق، وقال وهذا وهم أو عليه، هذا غلط الجلع بلا شك فيه أنها كانت بعد بستة أشهر. بني قينوق وريضة بعد الخمس وبعد الحديبية، وتوم على اليهود 4 غزوات، غزو قينقاع الثانية بني النضير بعد أحد، الثالثة بعد الخندق، والرابع خيبر بعد الحديبية. هكذا يقول العلامة ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. وقد ذهب ابن حزم في جوامع السير هذا المذهب قبل ابن القيم، سبق ابن حزم ابن القيم إلى القول كتابه، قال ان غزوة نضير كان أحد كانت بعد أخلاف مشهور في المشهور أحد كانت قبل جمهور على أنها قبل أحد بعد وقعة طيبة، وابن حزم رأوا أنها بعد وسبب نزول سورة الحشر كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم، وفي رواية لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، قال نزلت في بدر. قال سورة الحشر، قال نزلت في بني النضير، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هذا سعيد بن جبير اسأل عبد الله بن عباس عن سورة التوبة فقال هي يقال لها سورة التوبة ويقال لها الفاضحة، يقال لها الفاضحة. قال لك ما زالت تنزل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنه، ومنهم إذن هكذا ما ذكرتش الأسماء، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله، ومنهم يعني قال لك احتضرنا أنها لن تقي أحد منهم إلا ستذكرهم. هذه الصورة تسمى بأسماء عديدة، حتى إن بعض المفسرين أوصى 14، وهذا الزمخ كرى لهذه الصورة عدة، قال يقال لها آراء هذا الاسم الأول، ويقال لها التوبة هذا الاسم، ويقال المقشقشة، ويقال لها المبعث، ويقال لها مشردة، ولها المخزن، الشيعية قالوا لها قبحة الفاطمة كما قال ابن عباس، ويقال المثيرة، ويقال لها الفيرة، ويقال لها المنى، ويقال لها مدمدمة، وتسمى سورة العذاب سمت سورة التوبة لأن في توبة على المنى، سميت شقاء أو المقشقي لأنها تقش الفاق أي تفرئ منه. ولماذا سميت المثيرة؟ لأنها تبعثر عن أسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها، سميت المثيرة لأنها تثير أسرار المنافقين لكتحفر عنها، سميت الحافرة تحفر عن أي عن أسرار صادحة تفضح الدين، سميت المنكل لأنها تنكم تنكل بهم وتشرهم تشردهم، سميت المخزي لمخزيهم وسمي شردا شردهم، وسميت لأنها تدم عليهم إذن فهي سورة براءة والتوبة والمقشقشة والمبعثرة والمشردة والمخزية والفاضحة والمثيرة والحافرة والمنكلة والمدمدمة وسورة العذاب. هذه السورة بين حبر هذه الأمة أنها نزلت في بني النظير، سورة الحشر، سورة الحشر. ولذلك لما سأله سعيد بن جبير عن سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحد منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، سورة الأنفال. قال نزلت في بدر. قال سورة الحشر، قال نزلت في بني النضر. هذا هو الشاهد، سورة الحشر نزلت في بني النضر كما في الصحيحين. على السبب، السبب أن اليهود بغاو يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا كان عندهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان قتل رجلان يعني يقال خطأ، فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يطلب منهم الإعانة في الدية، فقالوا حالا يا أبا القاسم، دخلوا الحصن وبداو كيتفقوا كيفاش يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذه هي الفرصة، هو باش يكون جالس إلى جنبه الحائط واحد يأخذ حجرة كبيرة ويلقيها عليه، وجاء واحد العدو قال أنا أفعل، فأموا بالغدر، فجاء جبريل فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني تأخر عليهم، ظنوا أنه خرج لقضاء حاجته، ظنوا أنه خرج لقضاء حاجته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما جاء شي واحد وسقسوا الصحابة خلاهم تما ما قالهمش يقوموا، إوا لما طلع آخر باش يلقي الحجرة وجد الرسول مشى، إوا جاء شي واحد قال له هل رأيت رسول الله؟ قال له شفتوه ما ماشي المدينة، مشى للبيت ديالو. ثم الصحابة عرفوا على أن هناك مكيدة وأن هناك غدرة، فخرجوا وقالوا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب خروجه وعن سبب ذهابه وانصرافه، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل أو كما قال فأخبرني أن اليهود كانوا كيخطوا لاغتيالي وأمرهم أن يتهيأوا لإخراج اليهود وأرسل إليه بعض المشركين، أرسلوا إلى اليهود قالوا ما تخافوش احنا معاكم لا نسلمكم ابدا واحنا نعاونكم. كذلك ارسل اليهم كبير المنافقين عبد الله بن ابي لعنه الله، قال لهم احنا معاكم لا نسلمكم، وما تحصلوا ما بغاوش يخرجوا شويه، لما شافوا كينتظروا باش يجي من المداد ما جاش المداد، دونك كيطلبوا من الرسول عليه الصلاه والسلام يخرجوا ويجليهم ولكن اشترط عليه رسول الله شروطا. فلذلك هذا باختصار سبب غزوة بني النضر. ولذلك ورد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هكذا ما معروفش ولكن جهالة الصحابة لا تضر، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلم ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله يومئذ بالمدينة، كتبوا إليه قبل وقعة بدر يقولون إنكم آويتم صاحبنا، يعني يعنون رسول الله هرب من مكة وانتم آويتموه، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه، في رواية لتقاتلنه أو لنخرجنه، أو في رواية أو لتخرجنه أو لنستعن أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان تراسلوا واجتمعوا وأرسلوا وأجمعوا لقتال النبي وأصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم في جماعة فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، خوفكم ذيك الوعيد يا القريش، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء، يعني أنتم يا هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. فبلغ ذلك كفار قريش وكانت وقعة بدر، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة. كفار قريش كتبوا إلى اليهود قالوا أنتم أهل الحلقة، أهل السلاح وأهل الدروع والحصون، عندكم السلاح وعندكم الدروع وعندكم الحصون تتحصنون فيها، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، يعني بين خلاخل نسائكم شيء، وما كانوا كيخافوا على العر، يهون المال والنفس لكن العر صعب، اللي يصبح الآن عندنا في المغرب العر أرخص شيء بلا ثمن للأسف. فلما بلغ كتابهم اليهود اجتمعت بنو النضير على الغدر واتفقوا على الغدر، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا خرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ولنخرج في 30 حبرا، الحبر العالم ديال اليهود، وقيل مطلق العالم وقيل لا يطلق إلا عالم يهود، حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم، يعني الموقع يكون وسط، انتم تجيوا واحد القدر احنا واحد القدر، فنجتمع فيسمعوا منك، فإذا صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا، أو فإذا صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. هنا اليهود كيفكروا في الغدر، رسلون الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له احنا اليهود نخرجوا في 30 واحد من الأحبار يسمعوا منك، إذا أمنوا بك وصدقوك نأمنوا احنا اليهود كاملين، وما كانوا كيخطوا لاغتياله. وفعلا خرج رسول الله مع أصحابه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه وخرج إليه 30 حفرا من يهود، حتى إذا برزوا إن جاءوا في بروز ديال الأرض، في براز الأرض، قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ يعني كيفاش غتقدروا توصلوا ليه ومعه 30 واحد من أصحابه كل واحد كيبغي يموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه، يموت دونه عليه الصلاة والسلام؟ فأرسلوا إليه. شوفوا اليهود دائما أصحاب غدر وخيانة. أرسلوا إليه ومعه يعني 30 رجل، جاءوا مما شافوا وقالوا هذا الشيء فكروا، أرسلوا إليه مرة ثانية: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ يعني ما نقدروش نسمعوا الصوت ديالك وتسمع الصوت ديالنا. 60 رجل، وين 60 رجل؟ وين 30 مع 30؟ 60 رجل. قالوا: خرج إلينا في 3 من أصحابك، ويخرج إليك 3 من علمائنا، فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. شوف، لاحظنا هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، اليهود يكيدون له ويمكرون، ولو كان يعلم الغيب لعلم أن اليهود أرادوا اغتياله وقتله. فيه الرد على من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كما قلنا البارحة. الشاهد، الرسول كان كيبغي باش يسلموا لأنهم أهل كتاب وكيبغي يدخلوا في الإسلام، بل حتى كان عليه الصلاة والسلام كيتعب نفسه وكيشق على نفسه باش يدخلوا في الإسلام، حتى قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له أيضا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى غير ذلك من الآيات. فهنا الرسول وخا اليهود عملوا معاه، يجيوا لواحد المكان ينصفوا الطريق وباش يسمعوا منه الأحبار، إذا أمنوا به راه يأمنوا جميعا. ولما جاءوا مخطوا شافوا ما يقدروش يتوصلوا ليه ماذا معاه 30 واحد، قالوا: لا، رجع، لأن كيفاش نفهموك؟ وتفهمنا غدا، جيب 3 وخرج نتلاقوا في مكان كذا وكذا. وفعلا خرج رسول الله في 3، كيف قالوا له اليهود. لما خرج النبي في 3 نفر من أصحابه واشتملوا على الخناجر، عملوا تحت اللباس ديالهم الخناجر، وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، ولاد الأخ ديالها كانوا مسلمين وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخواها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فسره في بخبرهم، يعني تكلموا في أذنه، قالوا: يا رسول الله، هذو امرأة جاءوا باغين يغتالوك، يعني أخبره بهذا الخبر قبل أن يصل النبي إليهم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان من الغد غدا عليهم، الغد غدا يعني الخروج أول النهار، هذا يقال غدا عليهم إذا خرج في أول النهار، غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب أو بالكتائب. بالكتائب، الكتائب جزء عظيم من الجيش، كتيبة الجيش يعني تضم جزءا عظيما. فغدا عليهم عليه الصلاة والسلام بالكتائب فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون. ثم غاد الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بني النضير، خاف الرسول عندك يرجعوا للمدينة، ومشى لبني قريظة لأن اليهود لا يؤمن مكروهم، أهل غدر وخيانة ونفاق وكذب. وترك بني النضير ودعاهم إلى ذهب إلى بني قريظة ودعاهم إلى أن يعاهدوا، فعاهدوا فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. الجلاء هو الإبعاد والإجلاء والإخراج، شخرجوا من الحصون ديالهم، أجلاهم رسول الله وأبعدهم وأخرجهم على أن لهم ما أقلت الإبل. معنى ما أقلت الإبل يعني ما حملت ورفعت الإبل، يعني إذا عندهم شي حاجة ما يديوهاش معهم إلا القدر اللي غتهز الإبل. فقال وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، والحلقة السلاح، مابغاش يفرط فيه رسول الله، السلاح إن به يقوم الإسلام وبه يتزن الإنسان وبه يرضع المشرك وبه قام الجهاد. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هزوا القدر اللي غتحمل الإبل، ومن ثم كل اللي عنده شي إبل يهز القدر اللي يحمل الإبل ديالو، والسلاح ما يهزوش. فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل، ما أقلت إبلهم من أمتعتهم، ما أقلت إبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم، كيخربوا البيوت ديالهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، كيطيحوا الدار كاملة باش يحملوا معاهم الأبواب والخشب اللي غي وافق اللي كيكون مزيان، لكن عندهم خشب جيد. فهكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هزوا القدر اللي غتهز الإبل ولكن السلاح ما يهزوش. بدو كيهزوا، بدو كيهزوا اليهود لعنهم الله، كيهزوا الأبواب وكيهزوا الخشب وكيطيحوا وكيخربوا البيوت ديالهم بأنفسهم وبأيديهم. فحملوا معهم امتعاتهم وأبواب بيوتهم وحملوا خشبها، فكانوا يخرجون من البيوت وتركوها مخربة، يخربون بيوتهم كما قال الله عز وجل، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها. وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكان بنو النضير من سبط من أصباط بني إسرائيل، لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء، فلذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء والإخراج والإبعاد والطرد لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر كما عذبت بنو قريظة. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هكذا إلى آخر الآيات إلى أن قال الله على كل شيء قدير. وكانت مخلوبا للناظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فعطاه الله إياها وخصه بها. فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. معنى أفاء أعطى وأنعم، يعني هذا الشيء اللي أعطى لكم الله واللي نعم به الله على رسوله. فما أوجفتم، الإيجاف شنو هي الإيجاف في اللغة العربية؟ سرعة السير، هو كناية عن الجهاد والقتال. ما أوجفتم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والركاب ما يركب عليه من الإبل، لأن هذا المال جاء بدون قتال وبدون دماء، يقول بغير قتال، هذا معنى. قال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، هي حق الرسول، ولكن هو عليه الصلاة والسلام ما كيبغيش الدنيا، ماشي قصد ديالو دنيا، أعطى أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار، يعني كان ذوي حاجة، كان ذوي حاجة، لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد بني فاطمة. قيل هذا هو سبب غزوة بني النضير، أو سبب إجلاء بني النضير، هذا هو السبب ديال إجلاء بني النضير. هذه القصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف، أبو داود في الخراج في الخراج والفيء، والبيهقي في الدلائل، والحاكم في المستدرك، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال الحافظ في الفتح بإسناد صحيح. وهذا وعن رجلين يعني لا يضر جهالة الصحابي، ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. إذن فاحنا كنلاحظوا هنا على أن اليهود خربوا بيوتهم لأنفسهم. ورد في حديث ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، وهي البويرة، قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت ما قطعتم من لينة، لينة هي الشجرة الصغيرة، أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان كيحرق نخل بني النضير، فوقاش كان كيحرقها؟ لما كانوا متحصنين في حصونهم ومتخبعين في حصونهم، كانوا كينتظروا المدد من كفار قريش ومن رأس النفاق، لما شافوا ما كاينش عاد نزلوا على العهد. فهنا لما شافوا الرسول كيقطع وكيحرق نخل بني النضير ماذا قالوا؟ قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم انت كنت كتأمر بعدم الإفساد وانت كتفسد. فنزل قوله تعالى ما قطعتم من لينة، يعني الشجرة الصغيرة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله. ولها يقول حسان بن ثابت وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وهان على ثرات، ثرات يعني خيارهم وأشرافهم وعظماؤهم، وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والمستطير معناه المنتشر، المنتشر. فأجابه أبو سفيان بن الحارث، لم يكن قد أسلم آنذاك لما جاوب عليه، أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. ولكنه أسلم رضي الله تعالى عنه. لما جاوب هذا بهذين البيتين كان كافرا، كان كافرا. إذن فحسان رضي الله عنه لما سمع اليهود كيقولوا هذا الشيء، علاش كيحرق وكيقطع، قال وهان على صراطي، الصراط خيارهم وأشرافهم وعظماؤهم. وقيل صراط جمع سرى، الرئيس، رئيسهم وشريفهم. وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، مستطير منتشر. فقال له مجيبا عنه أبو سفيان بن الحارث، أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. أرضينا بسكون الياء. هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم وكذا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من غزوة بدر. هنا عائشة لاحظنا ماذا تقول عائشة، كتقول رضي الله عنها كانت غزوة بني النضير على رأس 6 أشهر من غزوة بدر كما قلنا أولا، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، يعني اليهود هؤلاء، فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على الجلاء، يعني على الإبعاد والطرد والإخراج، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل والأمتعة والأموال، يعني القدر اللي غتحمل الإبل واللي غترفع الإبل من الأمتعة والأموال، إلا الحلقة، إلا الحلقة ميهزوهاش معاهم، السلاح ميهزوهاش معاهم. فأنزل الله فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء، حتى صالحهم على الجلاء، فأخلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، يعني ما كانش يسبق شي واحد أجلاهم، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله لأول الحشر فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، أول حشر في الدنيا إلى الشام. والناظر في حديث عائشة يرى أنه مؤيد للرأي القائل أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر كما قال الزهري، وهو في سند حديث عائشة. فالجواب عنه ما قال ابن القيم في ذلك من الخطأ في النقل عن الزهري، أو هو وهم من الزهري، فالقول ما قاله ابن القيم وما قاله ابن حزم، وما قاله ابن حزم. لا، غزوة بدر الأولى الثانية عفوا غزوة بدر الثانية ونقف عليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. البارحة تحدثنا عن إجلاء وطرد بني النضيرة وعن سبب إجلائهم، وتحدثنا عن حرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزروعهم وأشجارهم، ثم وقفنا عن غزوة بدر الثانية أو الآخرة كما يسمى البعض. هذه الغزوة كانت في شعبان من نفس العام، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بدر عدوان، لأن فيان كان قد وعد صلى الله عليه وسلم فقال دون بدر موعد، فالرسول عليه فعلا وفر، لكن المشركين عمل على المدينة لا طيب الله ماشي بحال الأندية سار بهم، وكان عدد آلية من أصحابه كانوا 1500 وحرقية السوق، كيف السوق كله في شعبان، التجار فيه ويتجرون ثم أيام كيكون في التجار والبضائع والسلام. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السوق أقاموا ثم ينتظرون أبا سفيان، ثم أبا سفيان خرج أهل مكة وقذف قلوبهم الرعب عندما بلغ، وقيل بلغ من جنة، فألقى الله الرعب في قلوبهم، نشرت بالرعب مسيرة شهر، فظهر له أن يرجع، فقال يا معشر قريش الآن يثبطهم، هو اللي قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام موعدنا بدر، والآن خاف، قذف الله في قلبه الرعب، خاف من رسول الله ومن أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي كان قال لما أفرق